بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مضافا إلى بطلان والاستطاع الذي قال به الماديون بالأمس، البحث اليوم كلمات أخرى نضيفها على ما تقدم مغايرة إلى ما تقدم. لا شك أن الكمال يسري من الأعلى إلى الأسفل بمراتبه، من القمة إلى الأقل ثم الأقل ثم الأقل ثم الأقل. فإذا كان الصفة هي التي أوجدت العالم والموجود تحقق صدفة، سؤالنا هل أن الصدفة تحققت مرة واحدة في العالم أو تحقق الصدفة مرات ومرات ومرات؟ الإله اللون نقول بأن الكمال والفاعل لهذا الكمال والغاية من هذا الكمال لم تتحقق مرة، وإنما في كل آن وآن هنالك تحقق جديد وهنالك غاية وغاية وجود جديد وحركة جديدة، بنحو اللبس بعد اللبس مثل ما بينا سابقا في أن كل موجود في حركته نحو الكمال يتلبس بكمال بعد كمال. هذا الكمال يسري من الأعلى إلى الأسفل، وهذه الحركة أيضا تسري، وهذا الوجود أيضا يسري، لأن الكامل يحوي على كمالات الأقل، كل أعلى يحوي على كمالات الأدنى والزيادة. ففي الصدفة مو معقول أن تكون الصدفة تحققت مرة واحدة في هذا الوجود فأوجدت العالم، وبعد هذا الوجود الأول تنظم الكون بهذا النظام الجديد. هذا الشيء مو معقول. إما تقولون بأن الصدفة تحققت مرة واحدة وما بعد التحقق الأول تحقق نظام، يعني في البداية هاي الذرات المادية المكتوبة في الكون اجتمعت صدفة، من الصدفة وجد النظام وسار على هذا النظام هذا الكون وهذا العالم. أو تقولون بأن الصدفة تتحقق دائما وأبدا، مثل ما في اللحظة الأولى التقت عناصر الكون مع بعضها في كل يوم لنا صدفة جديدة وتحقق الصدفة جديد. وإما تقولون لا، لا من قبيل الأول ولا من قبيل الثاني، وإما فرد نوع ثالث من التحقق. إذا كان وجدان العالم وتحقق العالم بالصدفة وتحققت القصة مرة واحدة، وما بعدها وجد النظام. نسأل، هل هذه الصدفة التي من بعدها وجد النظام خاضع للنظام أم غير خاضع للنظام؟ إذا قلتم خاضع للنظام، نسأل ما هو النظام ومن هو المنظم؟ إذا قلتم غير خاضع للنظام لا يعقل ذلك، إذ كيف يكون هذا الصنع البديع وهذا النظام البديع وهذه الدقة المتناهية في الخلق تنشأ من الصدفة التي ليست لها نظام؟ لأنه بين العلة والمعلول، بين الفاعل وما يصدر عنه، يجب أن تكون هنالك تنسيق وعلاقة، بحيث أن النظام يصدر عن المنظم، وأن النظام يصدر من اللا نظام، وإلا لقدر الوجود من العدم. إذا كان هكذا لقدر الكمال من النقص، لقدر الوجود الذي هو الكمال وهو كمال لقدر من العدم، والعدم نقص. وأنتم لا تقرون بذلك، فكيف تقرون بأن الفسة وهي اللا نظام تصدر هذا النظام؟ هذا يلزم منه صدور النقيض النقيضة والضد عن ضده. ما واضح الكلام يوم واضح. ثانيا، إذا قلتم لا، القصة مو تحققت مرة واحدة ونشأ منها النظام، وإنما تحققت وتتحقق ولا زالت تتحقق دائما. بالصفة وجد العالم، وبالصفة أدير العالم، دبر العالم، ويدبر أيضا العالم. السؤال، إذا كان نظام الكون ونظام العالم يدار بالصفة، لماذا لا نرى تحقق الصفة الآن في الوجود الخارجي؟ لا نرى أن الولد يولد من الشجرة، وأن الشجرة تولد من البيضة، وأن البيضة تولد من شعاع الشمس، وشعاع الشمس يولد من الرياح، والرياح تولد من التربة. لماذا لا نرى هذا الصفة؟ لماذا لا نرى صدفة رأس الإنسان يكون مكان رجله، مكان رجله ورجله تكون مكان رأسه، ولو صدفة؟ ولماذا لا نرى أن الأرض صدفة بدل أن تنبت لنا الأشجار تنبت لنا القمر؟ صدفة. إذا كان وقوع الصدفة ممكن ومتكرر دائما وأبدا، لماذا لم يتحقق الآن ولم يقع الآن؟ نحن نرى بالوجدان الخارجي نظام الكون والمقادير الدقيقة والمعادلات الموزونة الحاكمة عليه، هذه لا يعقل أن تكون صادرة عن الصدفة، وإلا إذا كانت صادرة عن الصدفة لكان في يوم من الأيام أيضا يختل نظام الكون بسبب الصدفة. والحال نحن نرى دائما كل ما في الكون يجري نحو التكامل يوما بعد يوم، ما في يوم من الأيام يمشي إلى الخلف، إلا إذا تريدون تعبرون مثل تعبير هذا الصحفي اللي كاتب في إحدى المجلات كانت عنوان عن أحد البلاد الإسلامية، كاتب بعضهم يتقدم ولكن إلى الخلف. تعبير لطيف. إذا جدت تريدون هالشكل تعبرون أن الكون بالصدفة يتقدم ولكن إلى الخلف. ولكن إذا كانت الصدفة واقعا هي الحكم وهي الحاكم، لماذا لا نرى أن الكون في يوم من الأيام يمشي إلى الخلف؟ الشمس تجري إلى الخلف، القمر يمشي إلى الخلف، الإنسان بدل أن يمشي إلى الأمام يمشي إلى الخلف، لماذا؟ وقصد إذا كان متكرر لازم أن نرى ما يقع عن الصفة أيضا متكررا. والحال مهم، كل ما في الكون الله سبحانه وتعالى خلقه ضد معادلات وضد حسابات، حتى أدنى شيء إذا يتغير فيه في الكون يتبدل كل شيء ويختل كل شيء. يقولون الشمس إذا قدمت اقتربت من الأرض بمقدار معين تحترق كل الموجودات على الأرض، وإذا ابتعدت عن الأرض بمقدار معين تجدد كل الموجودات على الأرض. ثالث يوم من الأيام خليه يقطع العقل الشمس صدفة تقرب من الأرض وتسوي الجميع فحم، أو ثالث يوم من الأيام خليه يقطع العقل الشمس تحولنا إلى جماد من جمدات لا نرى. فإذا كانت الصدفة وقعت مرة واحدة يلزم منها صدور النقيض عن النقيض، وإذا كانت الصفة تتكرر الوجدان الخارجي يكذبون. هذا أول جواب آخر، أنتم تقولون أن الموجودات لا غاية لها. مسأل، نقول أنتم تعترفون أن للعلوم اصطلاحات ومعاني مفصلة مجموعة في كلمات مختصرة تسهيلا لتبادل المعلومات وتبادل المفاهيم في النقل والانتقال اللي يسموها اصطلاحات، وكل له تعريف وله معنى وله انصراف. هاي القضية أنتم تقبلونها في سائر العلوم. في الحكمة وضع الحكماء للغايات تعريف، وتقدمت بعض التعاريف للغاية ما لأجله الوجود ما إليه الوجود ما يتأدى إليه الفعل، لأن كانت تعريفات الغاية عند ذوي الشعور ما لأجله الوجود، عند غير ذوات الشعور ما يتأدى إليه الفعل. ونحن نرى في هذا الوجود كل موجود ينطبق عليه تعريف الغاية، إذا كان من ذوي الشعور ما لأجله الوجود ينطبق عليه، إذا كان من فاقدات الشعور ما إليه الوجود أو ما يتأدى إليه الزعل ينطبق عليه. إيش معنى باء العلوم تجر وباء الفلسفة لا تجر؟ إيش معنى أنتم في سائر العلوم تقبلون هنالك اصطلاحات ثابتة وتنطبق عليها في العلوم، في الفلسفة هم عندنا اصطلاح الغاية ولها معنى، هذا المعنى أيضا موجود حسب تعريف الحكماء للغايات، كل موجود له غاية، وأنه الموجودات ليست لها غاية بحسب هذا المعنى بحسب هذا الاصطلاح. فأنتوا أمامكم طريقان، إما تنكرون سائر الاصطلاحات في سائر العلوم تقولون ما عندنا اصطلاح وما عندنا تعاريف وبالنتيجة ما عندنا علوم ولا عندنا معارف، وهذا شيء يكذبه الوجدان. ليش؟ لأن أول العلوم معرفة النفس، أنها نفس وأنها موجودة وأنها متقررة وأنها مثلا تتسم بالإنسانية لا تتسم بالحيوانية، هذا أول العلوم منطلق العلوم معرفة النفس. فإذا أنكرتم العلوم أنكرتم معرفة النفس، وإذا أنكرتم معرفة النفس أنكرتم أصل الوجود، وتحول الوجود إلى وهم وخيال وتبدلت الحقائق الموجودة اللي انتم تعترفون بوجودها وتقولون ان في الكون هنالك اصل اصيل هو المادة. هاي المادة تبدلت الى وهم وخيال، الواقعية انقلبت الى لا واقع. او تقولون لا، مثل ما هذه الاصطلاحات والمعارف موجودة في العلوم سائرها، في الفلسفة ايضا يوجد اصطلاحات وتوجد معارف، ومن الاصطلاحات والمعارف في الفلسفة تعريف الغاية. فالغاية اذا كانت لغو الشعور ما لأجل لغير ذوات الشعور ما يتأدى إليه الفعل أو ما إليه الوجود، وهذا تنطبق على كل موجود من الموجودات أخذ التقسيمات اللي موجودة. فإذا لا يمكنكم أن تنكرون الغاية في هذا الوجود كل بمعناه اللي بيناه. هم أنكروا أصل فاعلية وأنكروا الغاية، أنكروا العلة الفاعلية وأنكروا العلة الغاية. فإحنا سابقا جاوبنا على أن العلة الفاعلية مو معقول تكون موجودة، الآن جاي نجاوب شنو؟ أن العلة الغاية أيضا مو معقول تكون موجودة. فهمتوا شلون؟ إيه هو بعد ما تصفي على دلالة غاية، فإحنا نقول أولا مو قصة، ثانيا مع الغاية. فحتى إذا أردنا أن نسلم مبناكم بأن الكون وجد بالصدفة، مو معقول أن يكون خالي عن الغاية حسب هذا الاصطلاح وحسب هذا التعريف اللي ألزمناكم فيه، يعني في عالم الإثبات مو معقول. ثالثا الأمثلة اللي ضربتموها الى وقوع الافعال ووقوع الاشياء فلسفه صاير عندكم فيها جهل مركب. شلون؟ قالوا احنا نشوف اذا كانت الطبيعه تفعل افعالها بواسطه العلل وبواسطه الافاعيل نحن في الولدان الخارجي نرى أن الإنسان يمشي في الشارع يموت يقدمه الموت صدفة وهو داخل الغرفة يسقط عليه الجدار صدفة، ولدان بأم واحدة ولأب واحد، واحد يطلع له ستة أصابع صدفة. نقول هذه الأمثلة التي ضربتوها لإنكار الفاعلية أو الإنكار الغائية هذا عندكم صاير فيه جهل مركب. لماذا؟ لأن الأفعال التي تصدر على أربعة أقسام من ناحية علمنا. مرة الأفعال التي تصدر نعلم بكل شرائطها وبكل أجزائها، ومرة نعلم ببعض شرائطها وببعض أجزائها، ومرة العلم مو هو المدار والملاك وإنما بالعرض تتحقق بعض الأفعال، مو بالذات، مو مقصودة بالذات، مقصودة بالعرض أو تكون غير مقصودة أصلا ولكن بالعرض تتحقق. ومرة لا يكون لها فاعل ولا يكون لها غاية. أكو بعد فرد فعل رابع يمكن أن يصدر في هذا الكون خالي عن هذه الأمور؟ الظاهر لا. إحنا ثالثا مثبتين أن كل شيء يفعل في شيء أو كل شيء ينفعل عن شيء يحتاج إلى وجود مقتضي وانعدام مانع. وجود المقتضي مرتبط في ذات المؤثر وذات المؤثر، انعدام المانع مرتبط بالشرائط الخارجية، بذات المؤثر وذات المتأثر. النار عندما تحرق الخشبة نحتاج إلى توفر مقتضي في النار للإحراق ومقتضي في الخشبة للإحراق، ونحتاج أيضا إلى انعدام المانع. انعدام المانع يعني تحقق الشرائط الخارجية من المحاذاة، وجود اليبوسة، مقاربة النار إلى الخشبة وأمثال ذلك. فكل شيء يصدر عن شيء بحاجة إلى توفر المقتضيات وتحقق الشرائط، وكل شيء يصدر عن شيء يعني ينفعل عن شيء، ينفعل تعبير مسامح تعبير الأدب، يصدر عن شيء أيضا يحتاج إلى توفر المقتضيات وانعدام الموانع. إنسان أحيانا يعلم بالمقتضيات كلها ويعلم بالشرائط كلها، مثل ما إذا جبت خشبة يابسة وجبت نار وفرت مع بعض هذه النار بالخشبة، يصير عندك قطع بأن الخشبة شنو راح تصير؟ أو المهندس عنده قطع بأن السلك سالم والطاقة الكهربائية سالمة والمصباح سالم، بمجرد أن يحاذي بعض البعض يسوي اتصال شنو؟ يصير عنده قطع بأن الكهرباء راح يتحرر إلى نور. صحيح أو مو صحيح؟ فأحيانا الإنسان يعلم بتوفر كل المقتضيات وتوفر كل الشرائط، مو معقول إن هذا يتخلف. فإذا الفاعل أصدر الفعل بهذا المعنى، هذا الفعل يكون إلى غاية خبر. ومرة أخرى هذا بلا شك اللي دائما المعلول لا يتخلف عن الشيء. ومرة أخرى الإنسان يعلم ببعض المقتضيات ويعلم ببعض الشرائط، ولكن لا يحيط علما بكل المقتضيات وبكل الشرائط. مثل الطبيب يروحون اثنين مصابين بمرض واحد، ليش هذا منين جاي؟ هذا جاي من تخلف المعلول عن العلة قصة؟ لا، هذا جاي من العلم بالمقتضيات والعلم بالشرائط كلها وعدم العلم بالمقتضيات والشرائط كلها. الطبيب حسب علمه ان ذول المريضين نيراتهم متوفرة بهم كل المقتضيات، وفي الدواء متوفرة كل المقتضيات، ومنعزل فيهما معا وفي الدواء كل الموانع، فيكتب الى اثنيناتهم شنو؟ يكتب الدواء. لكن في الواقع هو في الاول عنده علم صحيح مطابق للواقع، ولكن في الثاني شنو عنده؟ جهل مركب. يتصور ان المقتضي في المريض تام، التفت شلون؟ الشرائط ايضا فيها تامة، ولكن هو في الواقع كان اكو فرد نقطة اخرى هو غافل عنها، لهذا السبب ما اريد المريض. وهذا في علم الطب بكثرة. او طائرة تطير في الهواء، المهندس يقول ان الطيارة طائرة ماتت سالمة، كل شيء ما بين كل مقتضيات الطيران والارتفاع موجودة، كل مقتضيات السرعة هم موجودة، شرائطها متوفرة. لكن هو اكو فرد نقطة معينة في احد الاجهزة غفل عنها، يتصور تامة ولكن هو في الواقع مو تامة. هنا نشوف الطائرة مما ما ترتفع تنفر، يتخلف المعلول عنها، لكن هذا في الواقع مو تخلف معلول عن علة، يعني هذا أصلا العلمية مو تامة، ما كانت موجودة، ما كانت متحققة، جهل مركب. ففي بعض الأفعال التي تصدر في الكون ونحن نتصورها أنها تقع قدفة أو بلا غاية، إحنا ما نحيط علم بكل المقتضيات وبكل الإنسان لما يمشي بالشارع وفد مرة يصيح الموت، يعني ايش مدري هذا ليش مات؟ التفور تكثر بالخشبة، لعله اكو اسباب كانت موجودة متفاعلة في بدنه تؤدي الى الموت، من تعفن المزاج، من حلول الاجل، ومن اي سبب اخر، بس ايش مدري لك؟ فد مرة سقط ومات. الجدار اللي ينهدم على رؤوس اصحابه، انت تشوفه جميل المنظر، لكن هو في الواقع الارض حيوان الارض مسوي هذا الجدار وأعمدة الجدار وأركان الجدار وما أشبه كله منخوبة خائرة خاوية. طيب مرة نقول هذا اهتزاز بسيط، احنا بالظهور الخارجي نشوف هذا ده قصة الواقع، ولكن هو في الواقع له علم مخالف. فإذا عندكم انتو جهل مركز في وقوع بعض الأفعال تصوروها تقع صدفة أو بلا غاية، والحال هي لها غاية، ولكن الغاية بالنسبة لنا مجهول. ثالثا، قسم من الأفعال تقع بالعرف، مثل هذا الإنسان اللي يروح يحفر الأرض فيجد كنزا. صحيح الكنز بالذات مو مقصود كان، ولكن إذا كان الحارس يعلم بأن هذا الكنز موجود ويروح يحفر، أيضا نقول أن هذا عثور على الكنز بلا غاية. ومرة يقولون الأشياء لا غاية لها لا علة لها، هذا أفضل. لا فصدور الأشياء ووجود الأشياء بالوجود الخارجي التي نتصورها واقعا صدفتان، هذا ناشئ من عدم تحارب الإنسان بالشرائط والمقتضيات. متى ما علم الإنسان بالشرائط والمقتضيات شنو راح يصير؟ راح يصير عنده تحقق العلية التامة. وإذا تحققت العلة التامة شنو؟ إذا لا مجال لقبول نظرية الصدفة، لا في الفاعلية ولا في الغائية. هذا عن بعض الكلام، والكلام فيه طويل، بس احنا بعدين الكلام وخلنا نطبق شوية العبارة. هذا المطلب والحبيب يسمحه غررا في البحث عن الغاية، وكل شيء في فعله غاية، على منصوب مفعول مقدم مستتبع. يعني كل شيء مستتبع غاية، حتى فواعل هي الطبائع. فإذا كانت الطبائع وهي عديمة الشعور غايات، الاستلزام يعني الزام أكو فيه تخلف ما موجود، هذا وين يصير في العلة الفاعلية استلزام. أما في العلة الغائية أحيانا الإنسان يكون له غاية مثل العدد، فهنا نسميه استتباع. يعني كما سنشير إليه فكيف لا تكون لمبادئ عالية، يعني الغاية كيف لا تكون لأصحاب المبادئ العالية من المجردات ومن ثلاث الشعور العالي وما أشبه. والشعور عين ذاتها ماهية أو وجودا، عين ذاتها ماهية أو وجودا بالنسبة للعقول. الشعور عين ماهية، وبالنسبة للواجب في الوجود وجوده عين صفات وعين وجوده وهو العين. إشارة لهذا المعنى. هذا والقدر لا يكون دائما، هذا دفع دخل في الأفعال التي وليرتفع هذا الإشكال بعد ما يجي، لأن القصر محالة دائمية بل حتى محالة غالبية. على ذلك إذ مقتضى الحكمة الإلهية والعناية الربانية، العناية كما سيأتي في مبحث العلم إن شاء الله. شو هي العناية؟ تعريف الحكمة والعناية اللي بعد هذا كله بسيني. العلم الفعلي بالنظام الأحسن أن يتراك العلم، وقد يطلق العناية على الإحسان والإتقان في الفعل بحيث يترتب على الفعل مصالح تصل عن آثاره التكوينية، هذا من مراتب القدرة. كما أنها كما يقولون عنايته تعالى في خلق الشيء الفلاني كذا بحيث يترتب كل آثاره مثلا، وهي بهذا المعنى من شعب القدرة عن العناية. كما أنها بالمعنى الأول من أعلى مراتب العلم في مقابل أدنى مراتب العلم يعلم الانفعالي، وأعلى مراتب العلم التجلي. ولما كانت الحكمة أيضا تطلق على المعنى الثاني يعني على الإحسان والإتقان، فالعناية هنا بالمعنى الأول شنو هو؟ العلم الفعلي، إيصال كل ممكن بغاية. العناية هو أن الله سبحانه وتعالى كل ممكن يوصل إلى غاية، وذلك منافيان مقتضى هاتين. حتى طواعي هي الطبائع، فإذا كانت في الطبائع وهي عديمة الشعور غايات، الاستلزام يعني الزام اكو فيه تخلف ما موجود، هذا وين يصير في العلة الفاعلية استلزام. اما في العلة الغائية احيانا الانسان يكون له غاية مثل العدد، فهنا نسميه استتباع. يعني يستمر كما سنشير اليه فكيف لا تكون لمبادئ عالية، يعني الغاية كيف لا تكون لاصحاب المبادئ العالية من المجردات ومن ثلاث الشعور العالية وما اشبه. والشعور عين ذاتها ماهية أو وجودا، عين ذاتها ماهية أو وجودا بالنسبة للعقول. الشعور عين ماهية، وبالنسبة للواجب في الوجود وجوده ها؟ عين وهو العين شارع هذا المعنى. هذا والقصر لا يكون دائما على دفع دخل الأبعار التي وليرتفع هذا الإشكال بعد ما يجي، لأن القصر محالة دائمية بل حتى محالة غالية على الأمر. ثاني إذ مختبى الحكمة الإلهية والعناية الربانية، العناية كما سيأتي في مبحث العلم إن شاء الله. شو هي العناية؟ تعريف الحكمة والعناية اللي بعد هذا كله مبينين يعني. العلم الفعلي بالنظام الأحسن عن مراكب العلم، وقد يطلق العناية على الإحسان والإتقان في الفعل بحيث يترتب على الفعل مصالح شتى يعني آثاره التنفيذية على المراكب القدرة، كما أنها بالفعل كما يقولون عنايته تعالى في خلق الشيء الفلاني كذا بحيث يترتب كل آثاره مثلا، وهي بهذا المعنى من شعب القدرة على العناية، كما أنها بالمعنى الأول من أعلى مراتب العلم في مقابل أدنى مراتب العلم يعلم الانفعالي، وأعلى مراتب العلم التجلي. ولما كان في الحكمة أيضا تطلق على المعنى الثاني يعني على الإحكام والإتقان، فالعناية هنا بالمعنى الأول شنو هو؟ العلم الفعلي إيقان كل ممكن بغاية، العناية هو أن الله سبحانه وتعالى كل ممكن يوصل إلى غاية، وذلك منافيان مقتضى هاتين. لا شنو هاتين؟ ها؟ شنو مقتضى هاتين؟ ها؟ مقتضى هاتين مقتضى هاتين مقتضى هاتين مقتضى هاتين على أي حال، وذلك منافيان مقتضى هاتين يعني القتر وال القتر الدائم والقتر الأكثري، يعني وجود الغاية يعني مخالف للقتر، لذلك احنا لا نبني على القتر. شنو نبني؟ نبني حسب طبايع الأشياء، كل شيء بطبعه يجري إلى الغاية، والغاية علة فاعل يعني علة فاعلية الفاعل هذه سابقا بيناها، أي من حيث هو فاعل بمهيتها ولكن معلولة للفاعل بإمنيتها يعني بوجودها، بمهيتها يعني بالوجود الذهني، يعني المهية مفخرها وين؟ الوجود الذهني. لا بعد حسب التعريف يعني عرف في المصنف العناية والحكمة كل شيء مقتضى الإحكام والإتقان، وهذا أيضا نوع من الغاية بالحكمة أو بالعناية، وعلى ثمان قال أيضا أن الغاية مقدمة على الفعل ذهنا وآخر عنه شنو؟ عينا. أكو شكوك وإشكالات ذاتيها على الغاية، إحنا بعد بهذا البيان اللي بيناه من الخارج أغنيناكم عنه الحمد لله. يبقى بعد بحث في العلة الصورية والعلة المادية وبعض الأحكام المشتركة، وننتهي إلى الفريدة الأخرى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.